مجل نبيل أبويا وسط البحار أبويا مجل نبيل أبويا بر بعيد أبويا سياحي طال أبويا هم يسمعوني نحكي لهم الاعتداء تحت ما يليق بابا.